إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي الكلام على أفعال العباد، سبق هناك تقرير عقيدة أهل السنة في مسألة أفعال العباد. أفعال العباد، الأفعال ديالنا احنا، أفعال المكلفين، مذهب أهل السنة الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة وهو الحق الذي يجب اعتقاده، أنها أفعالهم حقيقة تنسب إليهم ويوصفون باعتبارها، وأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم وقدراتهم وإراداتهم، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. إذن فاعتقاد أهل السنة في أفعال العباد، اعتقاد أهل السنة في أفعال العباد أنها تنسب إليهم حقيقة، أنها أفعال العباد حقيقة، فالعبد هو المصلي والصائم وكذا، أي فعل فعله ينسب إليه حقيقة ويوصف به، يقال فلان مصلي، صلى مثلا، صائم، حاج، إلى آخره، من خير أو شر. ولكن يجب أن نعتقد أن الله تعالى خالق العباد وخالق أعمالهم وإراداتهم، فهو خالق كل شيء سبحانه، هذا هو الحق. وذهب القدرية المبتدعة إلى أن العباد هم الخالقون لأفعالهم، قالوا هذه الأفعال للعباد من خير أو شر خلقها العباد، إذن فهذا الاعتقاد يلزم منه وجود خالق مع الله، فالله تعالى خلق ما خلق من الأمور العظام، وأفعال العباد عند القدرية مخلوقة للعباد، إذن فالعباد خالقون مع الله، وهذا ينافي قول الله سبحانه: الله خالق كل شيء. فهذا قول باطل. القول الآخر المقابل لهذا القول قول الجبرية، بالعكس، عكس القدرية، قالوا: أفعال العباد مخلوقة لله، والعبد لا فعل له ولا اختيار له، بل هو مجبور على أفعاله، وأفعاله اضطرارية، وبالتالي لا يصح أن تنسب إليه إلا على سبيل المجاز. قالوا: لا تنسب الأفعال للعباد حقيقة، ما نقولوش فلان هو المصلي والصائم ولا الزاني ولا كذا، إلا على سبيل التجوز في العبارة. لماذا؟ لأنهم قالوا: العبد لا أثر له ولا اختيار له في فعل الفعل، ليس له إرادة ولا قدرة ولا شيء، فهو مجبور، وبالتالي فأفعال العباد مخلوقة لله أصالة، وهي منسوبة لله حقيقة، حقيقة هكذا زعموا وادعوا. وهذا المذهب أيضا مذهب باطل، لأنه يلزم منه أن الله تبارك وتعالى يجبر العباد ويضطرهم ثم يحاسبهم على ذلك، وهذا مذهب باطل. وبعض المتكلمين، هذا مذهب رابع، بعض المتكلمين لفقوا بين المذاهب كعادتهم، وقالوا: أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ثم اضطربوا في معنى الكسب كما أشرنا إليه قبل. وسبب هذا القول أن أصحابه لا يرون العلاقة بين الأسباب والمسببات كأهل السنة، كما نبهنا على ذلك قبل، فيقولون: العلاقة بين الأسباب والمسببات وبين قدرة العبد وأفعاله مجرد علاقة اقتران، فليست الأسباب مؤثرة في المسببات بإذن الله تعالى، لا، مجرد اقتران. وهذا هو الذي حملهم على أن يقولوا هي خلق الله وكسب من العباد، وهذا المذهب قريب من مذهب الجبرية، وهو مذهب بعض المتكلمة. ومما سبق معنا في الدرس الماضي قول المصنف رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. استفدنا من هذا الكلام أن كل ما يقع في الكون فهو بمشيئة الله، ففي هذا إثبات مشيئة الله الكونية، كل ما يقع في الكون من خير أو شر فإنه بمشيئة الله تبارك وتعالى وبتقديره الكوني، وذلك لا يستلزم المحبة ولا يستلزم الإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية تقتضي شيئا آخر، وهو أن يكون ذلك الشيء مما يحبه الله تبارك وتعالى. إذن فكل ما يجري في الكون ويقع فإنه بمشيئة الله الكونية القدرية سبحانه وتعالى. مما تقدم معنا أيضا في الدرس الماضي أن كل شيء يجري في الكون بمشيئة الله، خاصة نستحضر حاجة أخرى، أنه يجري على وفق حكمة الله وتدبيره للكون. نعم كل ما يقع في الكون بمشيئة الله، وفي نفس الوقت داكشي اللي كيوقع بالمشيئة له حكم جار على وفق حكمة الله تبارك وتعالى وتدبيره وتصرفه في الكون. بمعنى أن مشيئة الله تعالى ليست منفصلة عن الحكمة، ليست خارجة عن الحكمة، بل هي مرتبطة بها. إذا نفوذ مشيئة الله جل وعلا على لكل ما يقع مرتبطة بالحكمة، فذلك بمشيئة الله وحكمته وتدبيره سبحانه وتعالى. خلافا لمن قال من أهل البدع إنما يجري بمحض المشيئة دون أن تكون ثمة حكمة، الجهمية ومن وافقهم ومن تبعهم من أهل الضلال قالوا إن ما يجري في الكون إنما يجري بمحض المشيئة، قال لك غير المشيئة كافية فقط، ولا يلزم من ذلك أن تكون ثمة حكمة، قال لك الحكمة ماشي لابد أن تكون، ما يجري ذلك بمحض مشيئته، وهذا أمر باطل مخالف لما دلت عليه النصوص، وقد سبق معنا تقرير ذلك فيما مضى. مما يجب اعتقاده سبق معنا أيضا في الدرس الماضي على سبيل المراجعة لما تقدم أن أفعال الله تبارك وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، وبالتالي فهو منزه عن الظلم بكل أنواعه. إذن كل ما يجري في الكون بمشيئة الله، وكل ما يقع في الكون بتدبير الله رب العالمين وفق حكمته، ليس فيه الظلم بوجه من وجوه، بل ليس فيه أدنى وجه من وجوه الظلم، كله هذه الأفعال لله تعالى، كل ما يقع دائر بين العدل والفضل، بين العدل والفضل. الله متصف بكمال العدل وتمامه، والله تعالى منزه عن جميع رتب الظلم ودرجاته وأنواعه، ما قل وما كثر من باب أولى، وبالتالي فلا يقع في أفعاله شيء من الظلم. ومن توهم ذلك إلى شيء واحد من الناس وقع في نفسه هذا المعنى، أن ذلك الفعل الفلاني، أن إفقار فلان ولا إمراض فلان ولا إماتة فلان ولا وقوع الزلزال في المكان أو نحو ذلك، من وقع في ذهنه أن ذلك الفعل من لأن أي شيء يقع في الكون بمشيئة الله، أن ذلك الفعل فيه ظلم، فذلك لجهله بالله، ليقع في نفسه هذا فسبب ذلك جهله برب العالمين تبارك وتعالى. وإلا المسلم يجب أن يعتقد اعتقادا جازما يقينيا مقطوعا به أن الله تعالى منزه عن الظلم بكل أشكاله وألوانه، ما دق من ذلك وما أعظم، ما صغر وما كبر، الله متصف بكمال العدل وتمامه، فكيف يظلم جل وعلا؟ إذن أفعاله تصرفاته جل وعلا مشيئته تقدير الأشياء تدبيره للأمور، ذلك بين العدل والفضل، وليس فيه الظلم بأي وجه من الوجوه، ولا يقع في نفس العبد هذا المعنى، هذا المعنى القبيح الذي لا يليق بالله، الظلم هذه صفة كمال وصفة نقص، صفة نقص عيب لا تليق بالله يا رب العالمين، ليقع في نفسه هذا فهذا من جهله بالله، أتاه هذا من جهله برب العالمين. من يعرف رب العالمين ويعرف شيئا يسيرا من حكم الله فيما يقدر وفيما يشاء وفيما يدبر، اللي عرف شوية الحكم سيعلم أن الله منزه ومقدس عن ذلك سبحانه وتعالى، بل سيجد في هذه التصرفات وهذه التقديرات اللي احنا كتبان لنبعين نقص أحيانا أن فيها ظلما، من تأمل وكان على معرفة بالله، معرفة بالله كيف؟ يعني يعرف الله بطريق أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه في تشريعه العارف بالله رب العالمين، فسيجد فيها بالعكس، سيجد فيها إما العدل أو الفضل، سيجد فيك التصرفات التي ربما يسيء بعض الناس الظن بالله عز وجل بسببها، سيلمح فيها دشك العالم بالله العارف بالله، سيجد فيها تمام عدل الله، بل سيجد فيها فضل الله تبارك وتعالى على عباده. لكن الجاهل بالله رب العالمين قد لا يرى ذلك. ولهذا سنقول أيها العبد، أنا أو أنت أخي الكريم، إن لم يبلغ إدراكك هذا المعنى الذي نتحدث عنه، عدل الله وكماله وفضله سبحانه وتعالى فيما يفعل في بعض الأفعال وبعض التصرفات، فاجزم بذلك وإن لم تعرف، فاجزم بذلك وإن لم تبلغ وإن لم يصل له علمك وإدراكك، واتهم نفسك بالقصور، قل أنا قاصر وعاجز عن الوصول لذلك المعنى. ولهذا الله تبارك وتعالى فاضل بين العلماء وغيرهم، لهذا الله رب العالمين بيّن لنا أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمن أعظم الأمور التي تدرك بها ذلكم التفضيل أو التفاضل والمفاضلة التي جاءت عن الله رب العالمين بين أهل العلم وغيرهم، هذا الأمر الذي نتحدث عنه، هذا يبين لك سبب المفاضلة. العلماء يعرفون عن الله ما لا يعرفه غيرهم، وبالتالي إذا وقع شيء من هذه الأمور يدركون في ذلك حكمة الله جل وعلا، وبالتالي يعلمون أن ذلك الفعل فيه عدل الله أو فيه فضله سبحانه وتعالى ويدل على كماله، فيزيدهم ذلك إجلالا وتعظيما لله رب العالمين لإدراكهم الحكمة. طيب من ليس عالما شو المطلوب منه؟ المطلوب منه الواجب عليه في هذه الحالة أن يسلم بأن ثمة حكما لا يعلمها، وأن يفوض أمرها إلى الله، أن يفوض أمرها إلى الله، هذا أمر جاهلته، ففوض علمه لعالمه سبحانه، فوض علمه لصاحبه جل وعلا وقل أنا لا أدري ذلك، لكن لا شك أن ثمة حكما جهلتها أو علمتها، عرفتها أو لم أعرفها، ثمة حكم يعرفها أهل العلم، يعرف بعضها على الأقل أهل العلم، وما لا يعلمون كثير. فالمقصود أن الله جل وعلا دقق خصو يتقرر في النفوس، خصو يتقرر ونجزموا به ونقطعوا، باش من اللي تجي الابتلاءات، من اللي تجي الامتحانات، من اللي تجي الاختبارات، يكون هذا الأصل مستقر في النفوس. شنو هو؟ أن الله منزه عن الظلم صغيره وكبيره، ما دق منه وما جل منزه عن ذلك، مقدس عن جميع صوره، ومتصف بكمال العدل بل وتمام الفضل سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا المعنى راه خطوان علينا الابتلاءات على المؤمن، إذا تقرر في نفسه هذا المعنى وكان يؤمن به وكان يستحضره في كل أحواله وكان يعمل بمقتضاه، ماشي غير أمر معلوم وصافي، لا، يعمل بمقتضاها، فإن العبد ولو توالت عليه الابتلاءات والمحن توالى والتابع كذا، ذلك المعنى مستقر في نفسه أن الله لم يظلمه. ممكن يجي العبد واحد ابتلاءات متتالية، وقد يوقع الشيطان في قلبه هذا المعنى، يجي إفقار من بعده، إمراض من بعده، إماتة حبيب من بعده، كذا وكذا وكذا، نقص من الأموال، وابتلاءات بالخوف ولا الجوع ولا غير ذلك مما يبتلى به الناس، مما لا يلائم الطباع، مما يسمى بقدر الشر، القدر الذي يوصف المفعول فيه بالشر وهو ما لا يلائم الطباع. فالعبد إذا استقر في نفسه هذا الأمر اللي كنت كلم عليه، لا يمكن أن يسيء الظن بالله في لحظة من اللحظات في جميع الأحوال. كيقول لله حكم فيما يقع، لله حكم فيما يحصل، والله تبارك وتعالى عدل في، بل الله تعالى متفضل علي، ولا يقع في قلبه طرفة عين المعنى الآخر وهو أن الله ظلمني، أن الله نقصني حقي، أن الله جل وعلا لم يلتفت إلي، ولأنه فضل فلانا علي ولا أعطى فلانا ولم يعطيني، أو نحو ذلك من المعاني، لا يقع في نفسه شيء من هذا. أشياء تكلمنا على هذه المسألة، أعدنا الكلام عليه، وإلا فقد تقدم تقريرها فيما مضى. وإذا كان الله منزها عن الظلم لأنه عيب ولأنه نقص في حق الله جل وعلا وقبيح، فالله تعالى منزه عن جميع صفات العيب والنقص، منزه جل وعلا عن جميع النقائص، مقدس عنها وموصوف بكمال أضدادها من صفات المدح. إذن هذا ما تقدم فيما مضى. ثم قال الشيخ هنا: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذا الكلام إن شاء الله الآتي كلام على انتفاع الأموات بعمل الأحياء، وهو كلام في الحقيقة، الكلام الآتي معنا الآن كلام فقهي في الحقيقة ليس عقديا، كلام فقهي، لكن سنذكر سبب إرادة المؤلف له هنا، سنشير إلى ذلك. إذن فهذا الكلام الآتي كلام فقهي، وهو: هل ينتفع الأموات بعمل الأحياء؟ وش يمكن للميت أن ينتفع ببعض أعمال الأحياء؟ واحد من الأحياء يعمل عملا من الأعمال الصالحة قربا من القربات، ويكون ثوابها للميت، ينتفع الميت بعمل الحي. الشيخ رحمه الله هنا ذكر أمرين، ذكر جوج الحوايج اللي قال كي ينتفع بهم الميت من أعمال الأحياء. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. إذن ذكر الدعاء والصدقة، قال لك الدعاء ديال الأحياء والصدقات ديال الأحياء ينتفع بها الأموات، واقتصر على هذين الأمرين رحمه الله لأن هذا مذهب أبي حنيفة. قال بعضهم لعله اقتصر عليه، أولا هذا هو مذهب أبي حنيفة لأن مسألة فقهية كما سنشير إليه إن شاء الله، فمذهب أبي حنيفة أن الميت لا ينتفع إلا بهذين العملين من أعمال الأحياء، الدعاء والصدقة. فلعل الشيخ اقتصر، الإمام الطحاوي حنفي، لعله اقتصر على ذلك لأنه مذهب إمامه، أو اقتصر على ذلك لأن هذين الأمرين محل إجماع بين أهل العلم، بين الفقهاء وبين العلماء قديما وحديثا، أجمعوا على أن هذين العملين يصل ثوابهما إلى الميت، فاقتصر عليهما للإجماع عليهما، لوقوع الاتفاق فيهما وعدم الاختلاف، البتة الإجماع التام الكامل على أن الميت إجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة، لأن غيجي معنا مذهب أهل البدع ما عدا أهل السنة هو اللي يقصدهم الشيخ أصلا بإرادة المسألة، ولهم شبه، عنده بعض الشبهات تمسكوا بها. أهل البدع خلاص قال لك الميت لا ينتفع بشيء، لا بدعاء ولا بشيء وكذا، واستدلوا بعض العمومات وسيأتي الكلام على ذلك. فلهذا هو أورد المسألة هنا، أوردها هنا لأن بعض أهل البدع قالوا الميت لا ينتفع بشيء، لا بدعاء ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، فأوردها هنا. إذا اقتصر على هذين الأمرين، قلنا إما لأنه هذا هو مذهب أبي حنيفة هو كذلك لما قصد ذلك، أو قصد أن يقتصر على ما أجمعوا عليه، ما أجمع عليه السنة، الفقهاء والعلماء من أهل السنة الذين يندرجون تحت أهل السنة. نتكلم على هذا الجوج وبعد ذلك نشير إلى غيرهما. بالنسبة لدعاء الأحياء، فدعاء الأحياء للأموات ينفعهم. الدعاء من الأحياء للأموات خاصة بالمغفرة، لأن هؤلاء ماتوا أفضل إلى ما قدموا، فلا شك أن الدعاء لهم سيكون بما يناسب حالهم وما يليق بمقامهم، كجد عليهم بأمور الدنيا، بالأمور التي تكون في الدنيا، بالأولاد ولا بكذا، لا، هم انتقلوا إلى دار أخرى، فهم أحوج ما يكونون إلى المغفرة والرحمة والتجاوز ودخول الجنة والنجاة من النار، فهذا هو الدعاء الذي يمكن أن ينتفع به الأموات، إذا الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وتكفير السيئات ورفع الدرجات وما إلى ذلك. وينتفعون أيضا بصدقات الأحياء عنهم، سواء كان هذا الأحياء الذي يتصدقوا من الأقارب أو من الأجانب، لا يشترط في الحي الذي يتصدق عن الميت أن يكون قريبا له. نعم إن كان ولدا فالصدقة آكد، أو من أقاربه فذاك حسن، لكن ذلك ليس بشرط. يمكن أن يتصدق المسلم صدقة عن ميت أجنبي عنه، أن يوقف وقفا ولا يتصدق صدقة تذهب عينها ومنفعتها، هذا مشروع من القريب ومن الأجنبي، سواء كانت الصدقة كما قلت وقف أو كانت غير وقف. الصدقة التي تكون وقفا هي الصدقة التي يقصد بها الدوام، يقصد دوامها بأن تحبس العين وتسبل المنفعة. العين ديال الشيء المتصدق به، دار ولا بئر ولا كذا، هاته لا تملك لأحد، لا يملك، ما كتملكش الفقراء والمساكين، يقولون لا تملكون عين ذلك الشيء المتصدق به، دار ولا كذا تقول العين لا يملكها أحد، وقف لله. والفقراء والمساكين لغيرهم من الموقوف عليهم ينتفعون بي، يأخذون منفعة الدار، منفعة الأجرة ديالها ولا السكن ولا كذا، المنفعة لهم، والعين موقوفة محبسة، هذا هو يسمى الوقف. إذا هذه من اللي كان وقف العين ونسبل المنفعة، العين لا يملكها أحد، فينتفع بها الناس ما دامت باقية، ما دامت الدار باقية كل من جاء مع مرور الزمن سينتفع بها، يمشي وهذه يجي، ولهذا تسماش جارية، جارية هي باقية مستمرة دائمة، لأن العين لن يملكها أحد، هذو غيسكنوا فيها يمشي ويجي وحدي الخير، ولا تعطاهم أجرة كرائها ولا غير ذلك على حسب الواقف. هذه هذا نوع من الصدقة. الصدقة الأخرى الصدقة التي لا توقف عينها، كتعطى العين المنفعة للمتصدق عليه، صدق عليه فقير ولا مسكين ولا كذا، تعطاه العين المنفعة، هذا اللي غيتصدق كينوي أن هذه الصدقة عن فلان، تقول مثلا تصدق بمبلغ من المال كذا، ولا بأي عين من الأعيان، بأي شيء ينتفع به الناس، عن ينوي أنه عن فلان، عن والدي ولا عن والدتي ولا عن جاري ولا عن العالم الفلاني ولا عن كذا، ولو كان لا يعرفه ولا لم يراه ولا لم يلقه لا يشترط في ذلك شيء، مهم ينوي على شخص من المسلمين فإن ثوابها يبلغه بإذن الله تبارك وتعالى. ومن فضل الله تبارك وتعالى على عباده هذا الأمر الذي نتحدث عنه، أن الإنسان كي يموت، يموت يفارق الدنيا ولا يكون له سعي ولا كسب ولا عمل، ومن فضل الله علينا ومن توسعته على عباده أنه فتح لنا هذا الباب، على الأقل هجرة الأعمال وهي جاية معنا أعمال أخرى فيها خلاف بين الفقهاء. إذا من فضل الله تعالى أنه فتح لنا باب الدعاء، ما قاش لنا هذا اللامات أفضى إلى ما قدم انتهى، ما كان لا دعاء ولا لا ينتفع بشيء. إذا من فضل الله وتوسعته على عباده فتح لنا باب الدعاء، قال لنا يمكن أن ينتفع بدعاء الأحياء، ولهذا أول ما يفعل بالميت المسلم ذكر كذا وأنثى، أول ما يفعل به ضرب من الدعاء اللي هو صلاة الجنازة، الصلاة على الميت هذا ضرب من الدعاء، الصلاة على الميت دعاء له، ولذلك هي مشتملة على الدعاء، والمقصود منها الدعاء للميت، وهو دعاء واجب، هذا دعاء واجب من الأحياء للأموات، واجب على الكفاية في الجملة، واجب من الأحياء للأموات، من أحياء المسلمين إلى أموات المسلمين، هذا ضرب من الدعاء. القسم الثاني من الدعاء الدعاء المستحب، يدعو الإنسان للميت وهو في بيته في سجوده أو يرفع يديه ويدعو في أي مقام من مقامات الدعاء، هزي يدك ولا ما تهزاش وقل اللهم اغفر لفلان وارحمه وتجاوز عن سيئاته، فهذا دعاء مشروع مستحب للميت. ومن الدعاء المستحب للأموات الدعاء الذي نأتي به عند الدخول إلى المقبرة، تدخل المقبرة وتقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون فإن شاء الله، هذا دعاء، هذا يتضمن دعاء وهو أيضا دعاء مستحب. فإذا من فضل الله فتح لنا هذا الباب، فتح لنا الله تعالى أيضا باب صدقة، صدقة وحرمات، ويريد الحي أن ينفعه بشيء في آخرته، أن ينفعه بشيء فيما هو مقبل عليه، قال صافي هذا فارق الدنيا ما بقى ننفعه في الدنيا، بغيت نعاونه وننفعه لمحبتي له في أمر هو مقبل عليه، يمكن أن يتصدق عليه بالصدقات التي ذكرناها. وهذا الأمر اللي هو الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم، دعاء لهم بالخير والاستغفار لهم للمؤمنين أحياء وأمواتا، هذا ديدن الصالحين وديدن الأنبياء والمرسلين، ديدنهم وشأنهم الدعاء لإخوانهم من الأحياء والأموات بما ينفعهم، دعاء لهم بالخير، ومن ذلك طلب المغفرة الاستغفار لهم. قال الله تبارك وتعالى عن الأنبياء، يتحدث عن الأنبياء يقولون ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، جاء في مقام الكلام على إبراهيم عليه السلام وهو دعاء الأنبياء، ذكره الله تعالى أيضا عن نوح أنه قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وهكذا الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا شأن الصالحين أنهم يدعون للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بالخيرات في الدنيا والآخرة. صدق مما يدل على مشروعيتها للأموات ما جاء في صحيح البخاري من حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال توفيت سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، لم يكن حاضرا، كان مسافرا لم يحضر جنازتها، فقال يا رسول الله لما جاء قال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم، قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. قال لي واش ينفعني تصدق لها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأشهده أشهد سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصدقه بحائطه، قال إن حائطي أي بستانية المخراف، المخراف هو المكان المثمر، مكان المثمر يقال له مخراف، والمخراف صيغة مبالغة بمعنى أنه تصدق بأجود حائطه، بأجود حائطه. قال لي ذاك البستان ديالي المخراف أي الكثير الثمار، الثمار ديالو كثيرة كيعرفوه الناس معروف، هذاك الحائط ديالي ذاك البستان ديالي الجيد المثمر صدقة عليها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، فدل هذا على مشروعية التصدق على الأموات. إذن هذا جزء الأعمال اقتصر عليهما الإمام طحاوي رحمه الله، الدعاء والصدقة، وهما مما ينتفع به الأموات بالإجماع بلا خلاف. كذلك من الأعمال التي يكاد يقع فيها الإجماع على أنها يصل ثوابها إلى الأموات من الأحياء، يكاد يقع فيها الإجماع من الأعمال الحج، بعضهم حكى فيه إجماع الصواب أنه لا إجماع، لكنه أيضا ثبوت انتفاع الميت به ثبوت قوي قال به أكثر أهل العلم الحج، وقد جاءت فيه أحاديث. والحج هذا اعلموا أنه ينتفع به الأموات، وهذا هو الموضوع ديالنا، وينتفع به كذلك الأحياء العجزة، من كان حيا عاجزا عن الوصول إلى بيت الله الحرام فينفعه أن يحج عنه الحي، هذا حي عاجز عن الوصول إلى بيت الله الحرام، وحج عنه من استطاع الوصول إلى بيت الله الحرام فإن هذا ينفعه. إذن فهذه العبادة عبادة الحج كالصدقة، الصدقة على الأحياء تنفع كما تنفع على الأموات، كذلك الدعاء ينفع للأحياء كما ينفع للأموات، وكذلك الحج ينفع للأموات وأيضا ينفع للأحياء العجزة أي العاجزين عن الوصول إلى بيت الله الحرام. الدليل على هذا، الدليل ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال جاءت امرأة من خثعم، هذا معروف الحديث يسمى بحديث الخثعمية، المرأة الخثعمية نسبة إلى خثعم، جاءت هذه المرأة عام حج الوداع، قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، إذن هي تسأل عن أبيها الحي، قال فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم، إذن سألت عن الحج عن أبيها الحي لكنه عاجز لكنه عاجز. قالت أي ينفعني أن أحج عنه وذلك يقضي عنه؟ ما يقضي عنه؟ أي يسقط عنه حجة الإسلام، أن نحج في بلاصتو حجة الإسلام وذلك يسقطها عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفي الصحيح أن امرأة من جهينة، هذا يسمى أيضا حديث الجهانية وبعضهم يخلطوا بينهما، حديث الخثعمية وحده هذا حديث الجهانية، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ إذن هذه المرأة كان عليها نذر حج، نذر ديال الحج، بمعنى صار واجبا عليه هذا بالنذر، بسبب النذر قد تكون حاجة حجة الإسلام لكن هذا حج وجب عليها بالنذر. قال نعم حجي عنها. أرأيتي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، أعطاها قياس، أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، بمعنى كما ينفع أن تقضي عنها دين العباد فينفع كذلك أن تقضي عنها دين الله تبارك وتعالى من صيام نذر صوم أو نذر حج أو غير ذلك من النذور من العبادات التي لزمت بالنذر ينفع القضاء فيها، وسيأتي كلام على الصيام، ما زال كلامنا على الحج. لكن الحج هذا الذي يريد أن يحج عن غيره يجب أن يكون قد حج عن نفسه، فقد جاء عند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، شك الراوي. فقال صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم حج عن شبرمة، هذا دليل على أنه ينفع الحج، حج الحي عن غيره ينفع عن الميت أو عن العاجز. أما الحنفية، رحنا قلنا الشيخ الإمام الطحاوي علاش اقتصر على أمرين، لأن مذهب أبي حنيفة أنه لا ينفع الأموات إلا الدعاء والصدقة، ولهذا هذه المسألة لا يعلم فيها الخلاف إلا من الحنفية، وإن كان الخلاف ديالهم في الحق ليس في أصل المسألة، وإنما هو خلاف في شيء آخر. لهذا قال محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة إنما يصل للميت ثواب النفقة، أما ثواب الحج فهو للحاج. إذن وبناء على هذا فمن حج عن غيره فلا يكون الحج لغيره، وإنما يكون لغيره ثواب نفقة الحج، رجعنا للصدقة، له ثواب نفقة الحج، والحج يكتب للمتلبس به، هذاك الذي أتى بمناسك الحج، هذا مذهبهم، وهو خلاف ظاهر الأحاديث التي ذكرنا، لأن ظاهر الأحاديث السابقة أن الحج ينفع من حج عنه. المرأة الخثعمية سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم سؤال صريح، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. الجهني سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا قال حجي عنها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن شبرمة، فالظاهر أن الحج ينفع. إذا الحاصل هالثلاثة اللي هي الدعاء والصدقة والحج ينتفع بها الأموات، هذه من الأعمال التي يصل ثواب، لأن غرض نحن وخصوصا الأموات، هذه من الأمور التي ينتفع بها الأموات إن أتى بها الأحياء عنهم، جاء بها الأحياء نيابة عنهم نووها عنهم فإنهم ينتفعون بها بإذن الله، يصل ثوابها إليهم بإذن الله. ثم الفقهاء اختلفوا فيما عدا هذه الأمور الثلاث، الأمور الثلاثة يكاد يكون فيها اتفاق وفيها أمور صريحة، لكن اختلف أهل العلم في سائر العبادات ما عدا هذه الثلاثة، اختلفوا في الصلاة وفي الصيام وفي تلاوة القرآن وفي الذكر، لكن سنذكر الفرق بين بعض هذه الأشياء. اختلفوا هذا الخلاف اللي كنت كلمة عيوش، يصل ثوابها إلى الميت ولا لا يصل ثوابها إلى الميت، فذهب أكثر أهل العلم الجمهور ديال الفقهاء، لأن قلنا المسائل التي جاءت معنا مسائل فقهية، هذا درس فقهي، ذهب أكثر الفقهاء إلى أن ثوابها يصل إلى الميت، قال نعم ينفع ويصل ثوابها إلى الميت، ومال إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، مال إلى هذا إلى الإطلاق، بل بعضهم توسع أكثر من هذا التوسع وقال أي قربة يفعلها الإنسان عن غيره ميتا أو حيا فإنه ينتفع بها، أي عبادة، بمعنى بناء على هذا، وهذا قول جاء عن الحنابلة، بناء على هذا واحد حي صلى عن شخص آخر ينفعه ذلك، يصل ثواب صلاته إلى الشخص الآخر، أو صام عن حي قادر على يصل الثواب، وهكذا، وهذا توسع ذمه كأكثر الفقهاء. إذن القول الأول هو أن الأعمال الصالحة، هذا اللي تكلم عليه الآن مذهب الجمهور، أن الأعمال الصالحة عموما يصل ثوابها لش للأموات، كلامنا على الأموات، خلافا لمن توسع وقال للأحياء والأموات جميع القربات، رجعوا لموضوعنا اللي هو الميت. إذن أكثر أهل العلم على أن العبادات كلها دون التقييد يصل ثوابها إلى الميت فينتفع بها. طيب كيف قالوا ذلك؟ هذا قالوه من باب القياس، هذه العبادات اللي ذكرناها، الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك ما شابه ذلك من العبادات، إنما أتى الدليل الذي اختلفوا فيه عن بسم في الصيام، دابا الآن الأمور التي سبقت واضحة، الدعاء الصدقة الحج لا كلام عليها، قلنا واحد الأمر فيه خلاف وفيه تفصيل اللي هو الصيام، لأنه ورد فيه في العموم، في العموم ورد فيه دليل، وإن كان كاين واحد الخلاف في الفهم سيأتينا شنو هو اللي هو مسألة الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ف انطلاقا من هذا الحديث اختلف الفقهاء في مسألة الصوم، لأن تنجمعها هي وعاد نجمعوا الكلام على سائر العبادات التي لم يرد فيها شيء أصلا، الصيام ورد فيه هذا الحديث والخلاف حاصل، واللي غنذكره إن شاء الله، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ظاهر الحديث أن الصوم عن الميت هو ينفعه، لأنه قال صام عنه وليه أي قريبه، فالظاهر أنه ينفعه. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن الميت لا ينتفع بشيء من عمل الإحياء حتى الصيام في هذه الأمور، ما عدا الأمور قالوا لا حتى الصيام لا ينتفع به الميت، وقالوا هذا الحديث منسوخ، واستدل هؤلاء اللي نفوا هذا المعنى وقالوا هذا الحديث منسوخ استدلوا ببعض الآثار الواردة عن السلف، من هذا ما جاء عن ابن عباس أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. فقالوا إذا ذاك الحديث ديال من مات وعليه صوم صام عنه قالوا منسوخ، وبالتالي قال لك الصيام لا ينتفع به الأموات، هذا قول الأول. القول الثاني قول أحمد رحمه الله مذهب مشهور من مذهب الحنابلة، أنهم قالوا الصوم فيه تفصيل، إن كان صوم نذر فنعم ينفع الصوم عن الميت فيه، وإن كان صوما آخر فلا. إذن قال لك المقصود بالحديث هنا من مات وعليه صيام أي صيام نذري، الصيام الذي وجب بالنذر، فهذا علاش؟ قال لك لأنه بحل الدين، علاش تسنو صوم النذر؟ قال لك صوم النذر كالدين، شيء يوجبه الإنسان على نفسه، لأن الدين واحد مات وخلى عليه ديون، كل أوجبها عليه الله ولا أوجبها على نفسه؟ وجب على نفسه، فقالوا صوم النذر هذا هو يجبه الإنسان على نفسه، فهو بمثابة الديون المالية، وبالتالي إذا كان الديون كان قضيها فالعبادات اللي وجبها الإنسان على نفسه بالنذر فهي قضيها، سواء كانت صياما ولا حجا ولا كذا كذا كذا، فقالوا إذا الصوم الذي ينفع نصوم عليه هو صيام النذر. إذا عرفت شخص النذر؟ قال لك لأن النذر شيء أوجبه الإنسان على أي قياسا على الحج وحتى على الديون المالية اللي مات عليه دين مالي، ينفع أن يؤدى عنه ولا لا؟ نعم ينفع أن يؤدى عنه، بلا بين الفقهاء ينفع أن يؤدى عنه، فقالوا هذا كذلك لهذا تخصص صوم النذر. أما قال لك صوم رمضان الصوم الذي أوجبه الله على عباده هذا لا يصام عن الميت، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجبه، فإذا مات الإنسان ولم يستطع أداءه فلا شيء عليه، لا يكلف الله وسيلا وسعها. لما الآن حيا الله في القول الثاني مذهب الحنابلة. والمذهب الثالث ومذهب أكثر الفقهاء قلنا أشرنا إليه ونعوده أنه ينفع ذلك في جميع أنواع الصوم، شغي صوم النذر أي صوم، قال لك صوم النذر ولا الصوم الواجب بسبب الكفارة ولا الصوم الواجب بسبب رمضان، أي صوم واجب ينفع أن يصام عن الميت، بل قالوا حتى الصيام المستحب واحد يصوم يوما في سبيل الله وينوي أنه أن ثواب ذلك الصيام يكون للميت، أن هذا اليوم غنصومه لفلان، هذا كنا أشرنا أنه مذهب أكثر الفقهاء. الفقهاء عمموا. دابا غير ذكرنا الصيام لانه ورد فيه حديث باش ذكروا خلاف بين الفقهاء فيه. اذا نرجع الى موضوعنا الفقهي اللي هو اذا الصيام ها هو فيه تفصيل شفناه فيه تفصيل يعني اختلفوا في صوم النذر ممكن نقولوا صوم النذر بخصوصه منهم من قال نعم ومن قال لا لكن ما عدا هذا نقولوا سائر العبادات لو بغينا نجمعوا الكلام سائر العبادات ما عدا الثلاثه الاول فيها ثلاثه اقوال للفقهاء منهم من قال إن القول اللي قلنا قول أكثر الفقهاء يقولون إن ثوابها يمكن أن يصل إلى الميت بمعنى يجوز أن يعملها الحي للميت ينوي يعملها من أجل الميت وبالتالي فينتفع بها الميت ويصل ثوابها إليه بإذن الله تعالى. هذا القول الأول. القول الثاني عكس هذا القول قال لك لا ذلك لا يصح. دابا راكم ذكروا خلاف فيما عدا الثلاثة فيما عدا الثلاثة الأول. والقول الثالث قال أهله ما ورد فيه الدليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد فيه الدليل في الشرع فهذا نعم ينتفع به الميت وما لم يرد به دليل فلا فوقفوا عند ما جاء به الدليل. وهذا الخلاف في الحدود اللي ذكرت هذه الحدود اللي ذكرت دابا الان واش الميت ينتفع بجميع الاعمال قلنا ما عدا الثلاثه فرغنا منها ولا لا ينتفع ولا الا ما ورد به النص هذا خلاف فقهي هذه مساله فقهيه ليست مسألة عقدية وبالتالي ليست مسألة يترتب عليها الإنكار أو التبديع أو التضليل أو الجزم بالتخطئة هي مسألة من مسائل الفقه من مسائل الفقه. طيب قد يقول قائل لماذا ذكرت هنا رجع باش نأكد ذاك ذكرت هنا لأن هذا الخلاف الفقهي اللي ذكرناه بين فقهاء أهل السنة بين فقهاء السنة قصد الشيخ بذكرها هنا الرد على من عمم وقال لا ينتفع الميت بشيء ولو بالدعاء ولو بالصدقة قالوا لا لا ينتفع بشيء أبدا. وهؤلاء استدلوا ببعض لا شك أنهم هذه الأحاديث التي ذكرناها لووا أعناقها وطرحوها واستدلوا ببعض العمومات القرآنية استدلوا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وبظاهر قول الله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون بمعنى لا تجزون إلا ما كنتم تعملون الجزاء ديال الإنسان يكون على عمله. والآية الأخرى اللي فيها تيه أسلوب الحصر إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذن هذه الآية الثلاثة اللي انتبهنا كلها فيها أسلوب الحصر ليس للإنسان إلا ما سعى بمعنى ليس للإنسان عمل إلا عمله ليس له ثواب سعي إلا ثواب سعيه إلا ما سعى بنفسه. الآية الأخرى هل تجزون إلا ما كنتم هذا استفهام إنكاري مسرب معنى النفي إذن شو المعنى ما تجزون إلا ما كنتم تعملون لا يكون لكم جزاء إلا جزاء عملكم. والأسلوب الآخر إنما واضح أسلوب الحصر تجزون ما كنتم تعملون فهمه لا تجزون على عمل غيركم لأن مفهوم الحصر إنما تجزون ما كنتم تعملون إذا المفهوم لا تجزون على عمل غيركم إلى حي غير عمل إذا هذا مش عمل ديالكم تاني جزاء. فقال هؤلاء أنفوا حتى الدعاء مع أنه وردت فيه أحاديث صحيحة كعادة بعض أهل البدع في التمسك ببعض ظواهر القرآن ورد السنة الصحيحة ولي أعناقها بالدعاوى المعروفة المشهورة عندهم. وأجيب احنا قبل من استدلوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في الباب وقد مضى معنا بعضها تقدم معنا ممكن أن نجيبهم عن هذه الاستدلالات القرآنية. أما قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أجاب عنه الفقهاء بأجوبة كثيرة من أحسن الأجوبة جوابان ذكرهما ابن أبي العز في شرح الطحاوية. الجواب الأول خلاصة الجواب الأول للطحاوي رحمه الله أنه قال لك ذاك العمل ديال الحي الميت من كسبه ومن سعيه من واحد الوجه كيف ذلك؟ قال لك بيان هذا أن الإنسان من اللي كيكون حي بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء أولى الأولاد أولى كان له والدان وكذا وكذا وكذا ممن يمكن أن يعمل أولى نشر علما أولى كذا عمل شيئا من الأعمال هذه الأعمال التي عملوا اكتسب بها صحبة بعض المسلمين ولا الأخوة من بعض المسلمين ولا المودة والمحبة بعض المسلمين هي السبب في عمل ذلك الحي عملا يرجو ثوابه لذلك الميت. إذن فيؤول ذلك إلى أن ذلك من سعيه إلى أنه من كسبه وعمله وهو ما كان يتخذه من الأسباب وهو حي من حسن العشرة ونحو ذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو أظهر من الجواب الأول وأوضح من الجواب الأول أن المنفي في الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هو ملك الإنسان لسعي غيره. تبهوا زيادة هذا المعنى. لنفى الله تعالى هو أن يكون الإنسان كن أنا مالكا لسعي غيري. نعم ليس أحد منا مالكا لعملي غيري. قال لنا ليس للإنسان إلا ما سعى بمعنى أنه ليس مالكا سعي غيري. أنا ما كان ملك العمل ديال غيري كان ملك العمل ديالي أنا لا أملك عمل غيري. ونفي ملك سعي الغير لا يستلزم نفي الانتفاع بسعي الغير. لا يستلزم نفي الانتفاع. ممكن تكون شي حاجة ماشي ملكي هي ملكك ويمكن أن أنتفع بها إلى أعطيتها لي إلى هديتها لي ولا وهبتها لي أن أنتفع بها ولست مالكا لها. نعم يمكن. فالآية كتنفي الملك. الإنسان لا يملك عمل غيره ولا يلزم من نفي الملك نفي الانتفاع. وحنا كلامنا علاش على الانتفاع. انتفاع الميت بعمل الحي لا أنه ملكه. لا ذلك ليس لك. إذن فليس للإنسان إلا عمله بمعنى ذي الآية وليس له عمل غيره. ونفي استحقاق الإنسان لعمل غيره أنا ما كنت استحقش عمل غيري بلا شك دياله هذاك مش دي ولدي الله ولا صام ولا كذا أنا لا أستحق عمل ذلك له. لكن هذا لا يستلزم نفي في انتفاعي بعمل غيري إذا أهداه لي أو نواه لي. واضح المعنى. وهذا هو المراد بالآية. إذن هذا من الأجوبة التي يجاب بها عن هذه الآية. وعاد كنزيد أنه دلتنا النصوص عندنا راه القرآن لا يمكن بيان معناه ومراد ربنا ومقصوده منه تمام البيان خاصة في موضع الإجمال والإبهام إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نستصحب مع القرآن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى مبينا ومبلغا. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة نص ذكر لنا أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وبصدقاتهم وبحجهم وبصيامهم وبما أوجبوا على أنفسهم بالنذر والدين كذلك يقضى عن الميت. فإذا جاء هذا في السنة كان مبينا لهذا المعنى. طيب الآية الثانية قول الله تعالى ولا هل تجزون إلا ما كنت تعملون. يعني أخرى فيها ولا تجزون إلا ما كنت تعملون وما شابه ذلك مما فيه أسلوب الحصر. فيمكن أن يجاب عنه بما قيل في الآية السابقة لا تجزون إلا ما كنتم تعملون بمعنى أنكم لا تملكون إلا ما عملتموه ما سعيتم فيه بأنفسكم. هذا الذي تملكونه وتجزون عليه جزاء ملك. جزاء ملك شي حاجة كتستحقها ديالكم. وهذا لا ينفي أننا قد نجزى وننتفع بسعي غيرنا إذا نواه لنا. ويجاب أيضا عن هذه الآية بجواب آخر أوضح أيضا من الجواب السابق وهو أن يقال بدلالة السياق والمقام هذه الآيات عند تأمل سياقها نجدها تتحدث عن الجزاء على السيئات. لا تجزون إلا ما كنتم تعملون من السيئات بمعنى الله تعالى ما غيجازيكمش بسيئات غيركم. غتكون هذه الآيات كقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تزر معنى الآية لا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى. الوزر ديال نفس أخرى ما غنكسبوش أنا. إذن ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أي من السيئات بمعنى الله تعالى ما غيجازينيش أنا بالسيئات ديال غيري أي جازيني السيئات ديالي، إما ما كنتم تعملون من السيئات لا ما كان يعمله غيركم من السيئات. إذن فالكلام هنا الجزاء هنا عن السيئات. ومما يبين هذا أن الله تبارك وتعالى قال في سياق الآية، شوف السياق، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذا الله تعالى لكين في الظلم، شنو المناسب لهذا المقام اللي هو أن الله تعالى ينفي ظلمه للعباد؟ غدا يوم القيامة أيها العبد عندك تظلم راسك غتلقى نفسك مظلوم، أما يظلمك حد، هنا الظلم أين تتجلى صورته؟ في كتابة السيئات عليه ولا في كتابة الحسنات له؟ سيئات. فكيقول الله تعالى كيأكد هذا المعنى، لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون من السيئات، ما غيجازيكمش الله بسيئات غيركم. هذا مناسب المقام ديال النفي الظلم. أما يكون المقصود نفي الحسنات ديال غيركم، هذا غير مناسب للمقام، غير مناسب للسياق. قال تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ده السياق تواجه في نفي السيئات، لا تجزون بسيئات غيركم. إذا الحاصل هي مسألة فقهية النفي، فالمقصود أن هذا القول هو اللي قصد الإمام الطحاوي رد عليه. شنو هو القول؟ القول بأن الأموات لا ينتفعون بشيء من أعمال الأحياء، ويجي الإنسان ويستند للقرآن. دابا المصيبة ديالنا في زماننا هذا أن بعض الناس من المسلمين اليوم يستمعون لكل ناعق، يستمعون لكل متكلم، أي واحد يجي يهضر بالدين ويظهر من كلامه في الصورة، يظهر من كلامه في المظهر وفي الصورة قواعد علمية، كلمات ولا جمل صياغتها الصياغة ديالها كصياغة القواعد، غير كتبان لهم ماشي جمل، الصياغة ديالها الشكل ديالها كشكل قاعدة يسلمون بها، كتبين لك قاعدة عندهم كأنها وحي منزل من السماء كيسلموا بها ويوافقوا عليها، وبالتالي ما يبنى على القاعدة يوافقون عليه، لأن يعني من اللي كتسلم انت بالقاعدة وبالأصل اللي كيذكروا لك متكلم، فمن اللي غيجي يبني على القاعدة الفروع والجزئية ديالها غتتفق معه، لأن تتفق مع القاعدة يقول لك طيبة كذا كذا كذا كذا فتسلم. تلك القاعدة من أصلها كتكون غير مسلمة، تكون باطلة. هذه الصياغة اللي كتبان لك انت كصياغة قواعد العلماء فيها خلل، فيها إشكال، إما فيها عموم مصحيح ولا فيها تقييد مصحيح ولا فيها خلل، وهذا الخلل من يدركه؟ دابا الصياغة ديال القاعدة فيها إشكال من جهة عدم جمعها، أن الكلام اللي فيها ليس جامعا نقص أو ليس مانعا يدخل فيه ما ليس منه، وأمور دقيقة اللي كتدخل ولا ما كتدخلش شكون يميزها؟ من يعرفها؟ أهل العلم، لأن كلام رب صيغة قاعدة ما يمكنش أن تنقضه إلا إذا كنت لا. فالعلماء هم الغيبين. طيب أنت أيها المسلم شخص يكون حالك والحالة هاته، أنت توقف تقول بلاتي هذه الصياغة، هذا كلام جديد بلا عليه، ذاك الكلام اللي جاي من بعد نوقف أنا مع الأول، ديك الصياغة الله أعلم بصحتها أتثبت؟ أسأل أهل العلم، نتوقف وما نزيدش نسمع وما نزيدش نصدق ذاك الشيء اللي غير تبنى على ذاك الكلام، نوقف قبال حتى أتثبت ممن أثق بدينهم وأمانتهم وورعهم وعلمهم، واش هذا الشيء الذي بني عليه كلام صحيح ولا غير صحيح، واش مسلم ولا غير مسلم، وطيب وما بني عليه واش البناء صحيح؟ أحيانا ممكن تكون قاعدة صحيحة، هذا إشكال آخر، ممكن تكون الصياغة ديالها صحيحة مسلمة يذكرها العلماء لكن تنزيلها غير صحيح، تطبيق ديال القاعده كان في غير موضعه في غير محله. ولكن انت ايها المسلم من عامه المسلمين غيبان لك ان تطبيق القاعده لم يكن في محله، لم يكن مناسبا، كاين فرق بين الفرع وبين اصله وبين الجزئيه والقاعده الكليه، قد لا يظهر لك بل في الغالب لا يظهر لك، من اللي كيكون واحد الالتباس يسير ولا واحد الفرق دقيق لا يظهر، كيبان لك فعلا القاعدة تنطبق على الجزئية وليس كذلك. من اللي كتعرض على أهل العلم كيقول لك البون بينهما كما بين السماء والأرض، لكن هذا الفرق اللي كما بين السماء والأرض بين الأصل وبين الفرع المنزل عليه لا يظهر للعامي، يكون كان غير يظهر لك أنت ويظهر لي أنا. إذا بحالنا مع العلماء لا فرق بيننا، بحالنا ما نحتاجوش نرجعوا للعلماء ولا نثبتوا ولا نسألوا ولا نتأكدوا، صافي شنو راه قاضي الغرض نحكموا راسنا. وهذا هو الخلل الذي يقع فيه المسلمون اليوم. المسلمون اليوم جعلوا أنفسهم لم يحسوا لم يشعروا، جعلوا أنفسهم حكما على مثل هذه المسائل، كيجي واحد يجيب معه اوراق يعرضها للكلام على كتاب الله تعالى على القران باش يقراه لهم قراءه جديده ويضلل السلف السابقين ويضلل العلماء المتقدمين ويجي يعرض عليهم قراءه جديده للقران وتجدهم يعيرونه قلوبهم واسماعهم كاين كيف تسمعوا انا غنعطيكم قراءه جديده للقران لتفهموا القران كما يجب وعلى الوجه المطلوب والناس اللي قبل كلهم ما كانوش فاهمين القران وكلهم ضلوا قال ابي سلحن في المقال كلهم كانوا ضالين وكانوا تائهين وما فاهمينش القرآن نعطيكم قواعد ونجيب راق القاعدة الأولى كذا وأنت تستمع عش كدف يا عبد الله ماذا تفعل تعرض نفسك للشبهات ومن بعد تقول لماذا أضلني الله يا ضلك الله ممكن جيتك تقول أنا علاش وانت سلكت بنفسك للضلال ما تجيش من بعد تقول مع نفسك لماذا انحرفت ولا علاش أضلني الله ووفق فلان ووفق لكذا وكذا وكذا انت أضللت نفسك شكون قال لك سمع شكون قال لك جلس شكون قال لك اعطي فلان فرصة ليتكلم قابل أن تعطيه فرصة حتى تتثبت من علمه بالشريعة ماشي بشيء آخر من علمه فاش هو غيتكلم لك في الدين إذا خاص يكون عنده علم بالدين وعاد من دينه وش هذا شخص دين ذا دين ذا عدالة وأمانة في دينه وش أنا نثق فيه ونسلم له نفسي وناخذ عليه دينه ولا لا لأن هذا دين غتاخده مش هتاخد معلومات عادية إذا اللي بغيتي تاخد الدين خاصه يكون الملقي المتكلم صاحب دين صاحب عدالة يكون ثقة يكون ورعا إضافة إلى العلم بالشرع عرفت تأخذ منه دينك لكن تسلم نفسك لكل ما من يتكلم بدعوى أنه يتكلم بعلم دابا ديال مصيبة دابا يجيو معايا واحد الخطأ شاعر نختم به إن شاء الله هذا المجلس بالعبارات الشائعة اللي كتسمعوا واللي كنسمعوا كتسمعوا عامة الناس يقولون بالله عليكم هادشي كنقولوا حنا فلان هادو حمد ما عنده حتى شي ميزان ولا ادوات ولا سلك طريق طلب العلم القاطع نقول عنده شي تصورات شي شويه كان لا ولا شيء كيقول لك فلان ما شاء الله يتكلم بعلم تسمعون هذه العباره من اخبرك انه يتكلم بعلم شكون اللي خلاك تجزم انه يتكلم بهذيك بعلم انا محل السؤال عندي هذيك علم بعلم وبحجج قويه وبراهين براهين ساطعه وادله كذا بادله وبعلم وحجه وبقواعد هذيك القواعد اللي انت كتسمع ما ادراك انها منضبطه شكون قال لك هذيك القواعد منضبطه فعلا بضوابط القواعد الشرعيه وبضوابط القواعد العلميه وما عندها استثناءات ما عندهاش ما يخرمها ما عندهاش ما يقيدها ما عندهاش ما أدرك أن صياغتها أصلا صحيحة ولا كانت صياغة ديالها صحيحة ما أدرك أنه ينزلها التنزيل الصحيح ومن يكون صحيحة كم من كلام حق يراد به باطل ولا لا هي صحيحة وينزلها لك على الجزئيات والفروع ما أدرك أن التنزيل ليس فيه شيء التنزيل هذا أمر دقيق هذا يعصر التنزيل يعصر ويصعب على العلماء على المجتهدين فكيف أنت تحكم وتقول فلان يتكلم بعلم وبقواعد وبكذا هذا من الجهل وهذا طريق يوصل إلى الضلال فعلى المسلم يرجع ويعرف قدر نفسه ويسمع شبهات ويسمع فتن على الأقل شو إن كنت صادقا واحد من الناس أثير حوله كلام لينفريد في اللون ما كنتش عارف كنت مسكين غادي ما ديتي ما جبتي واحد الموضوع ولا واحد الفكر ولا واحد الشخص أثير حوله كلام هذا ينبغي أن يدعوك للتثبت على الأقل غير هذه تقول بلاتي ملي دابا ولا نقاش ولا كذا ولا كذا خاصني نثبت من أموري نثبت من مسائلي ربما فلان يكون غلط ربما فلان يكون زل ولا ضل لا عصمة لأحد من الضلال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاين شي واحد عالم من علماء الأمة معتبر يؤمن عليه وهو حي يؤمن عليه الضلال الحي لا تؤمن عليه الفتنة لا يؤمن علي ولا عليك ولا على فلان ولا علان ولا الإمام ولا العلم ما دام حيا لا تؤمن عليه الفتنة الله أعلم القلوب بين أصبعين وصدر رحمه القلب وكيف يشاء الله أعلم من نولى غدا وغدا يثبته الله ويضله سبحانه وتعالى فإذا من يبدأ يتار الجدل هذا على الأقل يكون سبب في توقفي للتثبت، نوقف نقول بلاتي تبات ونراجع داك الشيء كامل اللي كنت غالط فيه وغادي فيه، نشوف المسائل كيفيه. نسأل الله تعالى التوفيق والسلامة والنجاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.